بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. كري ليسون كري ليسون كري ليسون يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. مجد الاب والابن والروح القدس الواحد امين. وما كنا مستحقين لكل وبكل شكر. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي اعطيتنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لمن مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. فلنشكر صانع خيرات الرحوم الله ابو ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح، لانه سترنا وعنا حفظنا قبلنا اليك واشفق علينا وعددنا واتى بنا الى هذه الساعه. وهو ايضا فلنا سؤالنا ان يحفظنا اليوم هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام. الضابط كل الرب الهنا ايها السيد الرب الاله، ضابط كل ابو ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال من اجل كل حال وفي كل حال. أكذا سرطنا وأنتنا حفظتنا قبلتنا إليك وأشفقت علينا وعطيتنا وأتيت بنا أريز الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر إمنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، مع خوف كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومرات الناس الأسرار وكيام أعداء خافين والظاهرين. انزع عنا وانسى شعبك وعم وداك مقدس هذا، أما الصالحات والنفعات فرزك إياها، أنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة وعقارب كل قوات العدو. لكن نجينا من الشرير بالنعمة رفعت محبة البشر الأبد يا ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا لازم قبله مجد وكرامة وعز السجود طريق بك مع الروح القدس سامحهم مسؤولك الآن وكل ما ندر أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كسر فلك تمح اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطي تطهرني، لأني عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالي بطول بيز وحكم، يعني أزهر بسامح حبل بي وبالخطأ وردتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق لذا أوضح طريق غامت ممكن في مسترعته تنضع علي بزفاك فأطرت تغسلني في برد أغسل من السلم. اصرف وجع عن خطايا مح كل أسابي قلبا نقيا اخلق فيها الله روح مسكين جدد فيها عشاي روح مسكين جدد نجيه من الخلاصة بروح رأس عددني فعلم من أسمى طرقك من أفكون أيرك رجعون نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فتاج لساني بعدلك. لك أسرت زبيحة كن أعطي لكن لا أسر محرقات فالزبيحة لا روح صاحك أقل من مقاسة متواضع لا رزل الله إنما يا رب مصدق لك نستك فلتوب من أسوار وشريم حين الزر بزبيحة كبير قربان وكرموها سمحك لا يقول أللو شو سنعين أنا الليل ويخن فرامي في ودني مشيرن من مفهم أسوى واب من نوتين ونعمين تسبحت الغروب مباركة قدام المسيح وكأنا في خلاه طيان من 30 مزامير أبينا داود بركة على جميع نعمين. سبح الرب يا جميع الأمم وتباركوا كافة الشعوب أن رحمتك قوت علينا وحق الرب يدوم إلى الآباد الليلويا. لك رفعت عيني يا ساكن السماء فما هما مثل عيون العبيد لأيدي مواليهم، مثل عين الأمة إليها دي سيدتها كذلك عيننا نحو الرب إلينا حتى ترأف علينا. الحب يا رب ارحمنا فإننا كثيرا ما امتلأنا هونا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار، رددوا على المخصبين والهوان على المتعظمين هللويا. لولا أن الرب كان معنا لكل إسرائيل، لولا أن الرب كان معنا عندما قاب الناس علينا لابتلعونا ونحن وياء عند سخط غضبهم علينا. إذا لغرقنا في الماء عبرت نفوسنا السيل بل جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة أسنانهم، نجد نفسنا من نسل عصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا. عوننا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض هللويا. مرارا كثيرا حاربوني منذ صباي ليكل إسرائيل، مرارا كثيرا قاتلوني منذ شبابي وأنهم لم يقدروا علي على زاوية جلد من خطاه وطلوا اسمهم. الرب صديق وأقطع عنك الخطاة فليخسر تد الوراء كل الذين يبغضون صهيون وليكون مثل عشب السطوح الذي يبث قبل أن يقطع الذي لم يملأ الحاسد منه يده والذي لا يجمع لهم رحمه لم يكرر مدرسون أن بركة الرب عليكم. باركناكم باسم الرب هللويا. من جيل وأبشر بركات رجاء من أمين.